لما جلس على العرش كان سنه في هذا الوقت 8 سنين، وحكم 31 سنة، يعني مات عمره 39 سنة. عمر بالنسبة للناس اللي عاشت في العهد القديم عمره يعتبر قصير جدا، عمره قصير بالنسبة للآباء اللي عاشوا مئات السنين. لكن بالرغم من ان منسى كان عمره قصير، لكن كانت حياته عريضة، حياته عريضة بالأعمال اللي عملها. في واحد ممكن يبقى عمره طويل لكن عمره لا يساوي شيء لأنه لم يفعل شيء يذكر له. لكن يوشيا اللي عاش عمره قليل كانت حياته مليانة بأروع الأعمال اللي صنعها، لدرجة أنه قام بأعظم نهضة عرفت في تاريخ مملكة يهوذا، قام بأعظم نهضة روحية. والإنسان تقاس حياته بلو سأل نفسه سؤال: أنا إيه رسالتي في الحياة؟ إيه دوري في الحياة؟ أنا جيت ليه للدنيا دهية؟ ولو الإنسان ما عرفش إجابة لهذا السؤال عمره انطال أو إثر ليمر وينتهى بدون معنى. لكن حلاوة يوشيا إنه عارف هو ليه جه وإنه ليه دور وليه رسالة، وكأنه كان يرى من بعيد، كان يرى من بعيد رسالة السيد المسيح. لو طلعنا إنجيل يوحنا إصحاح 18 عدد 37، بيلاطس كان واقف يتحكم قدامه المسيح، فبيلاطس احتار في شخص المسيح لأنه مش قادر يعرف هو إيه. سأله سؤال: أنت مين؟ وجيت ليه؟ وبتعمل إيه؟ كانت أروع إجابة قالها السيد المسيح، وهي نفس الإجابة اللي لازم كل إنسان يبقى عارف هو جه ليه وإيه هدفه في الحياة. قال له كده في عدد 37، قال له بيلاطس: أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، وكل من هو من الحق يسمع لي. كل واحد فينا ولد علشان هذا، إنه يشهد للحق. هي دي رسالة بتاعة كل إنسان فينا، إنه يشهد للصح، وإنه يشهد للصح بإنه يعيشه، وإن رسالته يوصل ده للآخرين. لهذا ولدت ولهذا أتيت إلى العالم لأشهد للحق. وده كان دور يوشيا في الزمن اللي هو عاش فيه. كان ممكن يوشيا بمنتهى البساطة يبص لحياته زي أي ملك من الملوك اللي سبقوه قبل كده: أنا ولدت علشان أستوي على العرش، أجلس، أحكم، أأمر، أنهي، أستبد، أتحكم، أبني جنات وفراديس وقصور، أجمع من ثروات، أتلذذ بملذات. ويمكن ده في أوقات كتيرة بيبقى هدف الشباب منا، إنه عايش من أجل الأغراض دهية، إنه يتحكم، إنه يملك، إنه يكون له سيادة، أيا كان نوع السيادة دهية، سيادة معنوية أو سيادة حقيقية، إنه يقتني، إنه يبني، إنه يمتلك، إنه يتلذذ. وهي دي الحاجة بالنسبة له، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لكن ينسى الإنسان أنه مولود وجاء إلى هذا العالم لكي ما يشهد للحق، حق اللي هو الصح. جي لي دور وجي لي هدف، مش انه علشان يعيش لنفسه لكن يصنع حاجة، ويصنع حاجة صح، حاجة رائعة. برغم ان حياته كانت قصيرة لكن كانت حياته عريضة جدا. تعالوا نشوف ايه العوامل او ايه خطوات يوشيا في انه ولد صغير يحطوه على مملكة، وبعدين الولد الصغير ده مجرد ما يبتدي يدرك الامور يقول كده في عدد الاولاني: كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في اورشليم، وعمل المستقيم في عيني الرب، وطار في طريق داود ابيه، لم يحد يمينا ولا شمالا. وفي السنة 8 من ملكه، يعني بقى عنده كم سنة؟ ملك سن 8، وفي السنة 8 بقى عنده كم؟ 16 سنة. 16 سنة ده أخطر سن في حياة الإنسان. 16 سنة ده السن اللي عايز يتلذذ. 16 سنة ده السن اللي عايز يكتشف العالم. ده السن الأهون اللي ما يعرفش حاجة غير نفسه. إذا كانوا بيقولوا سن 16 ده سن المراهقة، والمراهقة في معناها إن الإنسان عايش لأجل نفسه. حدش يقول لي حاجة، أعمل اللي أنا عايزه. حدش يقول لي صح وغلط، أعيش زي ما أنا عايز. ما يعرفش حاجة في الكون إلا نفسه، إلا مزاجه الشخصي، إلا متعته الشخصية. لكن كانت حاجة عجيبة جدا إن في سن 16 سنة يقول كده إيه: إذ كان بعد فتى ابتدأ يطلب إله داود. يعني ايه ابتدى يطلب اله داود؟ ابتدى يبحث عن الله، يدور على ربنا. ربنا ده حقيقة ولا مش حقيقة؟ ربنا ده فين؟ وربنا ده ازاي نتعامل معاه؟ نفس المرحلة اللي بتيجي عند كل واحد فينا من مرحلة الشك والبحث عن الحقيقة والتفكير. رغم ان هذا السن الانسان فيه بيركز على نفسه وعلى ذاته، لكن في نفس الوقت ده السن اللي فيه الانسان بيبتدي يتساءل عن الكون وعن الوجود وعن الله وعن امور كتيرة جدا. لكن هو ابتدأ يطلب داود، اله داود ابيه. يوشيا لما أبوه أمون الشرير مات، تربى بين إيدين 4 شخصيات. أمه اسمها يديديا، كانت أم طيبة جدا، وبيد رئيس الكهنة حلقية، وده كان معروف إن لما يبقى الملك صغير السن كان يبقى فيه مشرف عليه، والمشرف ده تملي كان يبقى رئيس الكهنة، اسمه حلقية الكاهن. وبين 2 كان بيسمع منهم كلمة ربنا: أرميا النبي، النبي الباكي اللي كان بيوبخ الناس على خطاياها، وامرأة اسمها خلدة النبية. اتربى بين الأربعة دول، بين أم تعتني بيه، أم طيبة كانت ترى الشر اللي في زوجها ومدى الدمار اللي حصل بسبب هذا الشر، وبين رئيس كهنة محبة الله في قلبه يخدم الله بأمانة، وما بين اثنين معلمين انبياء ارميا النبي وخلد النبي، وما بين القصص اللي كان بيسمعها عن ابوه وجده وجده وجده وجده الى داود الجد الاكبر. فاستفدنا من التاريخ. قال لو عشت لنفسي زي ما عاش سليمان، سليمان ده اللي قال كل اللي اشتهته عينيا اديته لها، غرست جنات وفراديس، ولكن طلع بالنتيجه في اخر حياته ايه؟ باطل الاباطيل، الكل باطل وقبض الريح. فالحياه الاقتناء مش هتديني حاجه. وما بين ابوه اللي عاش في الخطيه وجده منسى اللي عاش في الخطيه طول حياته 50 سنه، لكن في اخر 5 سنين قدم توبه رائعه. وما بين داود بقصصه الرائعه المشهوره، قصه الحب العجيب بين داود وبين الله، قصه الرعايه العجيبه ما بين الله وداود. ابتدى يسمع كلام كتير، لكن قرر ان اله داود يبقى اله هو الشخصي، ان اله ارميا يبقى هو اله الشخصي، مش اله ارميا لكن يبقى اله يوشيا. قرر ان الاله اله خلد النبي يبقى اله هو الشخصي، خذ هذا القرار. قعد يدور فين ربنا، فين معنى الوجود وفين معنى الحياة، برغم ان السن بتاعته كانت سن حرجة، لكن في سن 16 سنة ابتدى يطلب اله داود ابيه لكي ما يكون اله شخصيا له، وابتدى يخش في تلك العلاقة الشخصية ما بينه وما بين الله. ودي كانت المرحلة الأولى في حياته، كيف يأخذ هذا الإله إلها شخصيا معه ويدخل في عشرة وفي علاقة شخصية مع هذا الإله كداود جده الأكبر. فعاش السنين دي يخش في العلاقة الشخصية. إذ كان بعد فترة ابتدى يطلب إله داود أبيه، وفي السنة 12 ابتدى يطهر يهوذا وأورشليم من المرتفعات والسواري والتماثيل والمسبوكات. 12 من ملكه، يعني كان عنده 20 سنة. في سن 20 سنة بعد 4 سنين اللي قعدتهم في تكوين تلك العلاقة الشخصية مع إله داود، ابتدى قلبه يتلئ بحب هذا الإله، فكان لازم الحب ده يقوده إلى أنه يفيد على الآخرين، فابتدى خدمة الإصلاح بتاعه، ابتدى يخدم. مش حد يقدر يخدم ربنا إلا إذا اكتاز بفترة العلاقة الشخصية ما بينه وما بين الله، العشرة، إنه يحول إله ماري جرجس وإله العذراء وإله ماري مينا إلى إله شخصي ليه، مش مجرد قصص وحكايات بيسمعها، لكن يدخل إلى تلك العلاقة الشخصية. فابتدى قلبه يتحرك تجاه الآخرين، لقى فيه تركة تقيلة جدا اتثبت له من ابوه ومن جده، لان منسى اللي قعد 50 سنة يدخل الشر في حياة الشعب، ال5 سنين اللي تاب فيهم ما كانوش كافيين علشان يزيل هذا الشر من حياة الشعب. وابوه امون ما اهتمش ابدا، بل زاد في اعادة وفي ادخال الشعب بعمق الى الخطية، لكن لا تركة ثقيلة جدا من الخطية متغلغلة في حياة الناس، فابتدى قلبه يكلو تجاه الآخرين. فابتدى في سن لما وصل سن العشرين انه يقوم بخدمة الاصلاح الجبارة ده. هي اول حاجة كان لازم يعملها، كان لازم يهد المخلفات الثقيلة بتاعت الماضي، يهد العادات، يهد الافكار، يهد القيود اللي الناس اتقيدت بيها من عبادة الأصنام ومن الجنس ومن الشذوذ ومن المفاهيم الخاطئة. فابتدى يهد، وابتدى بأورشليم المدينة وامتداد عمله لكل المملكة، فكسر السواري والتماثيل والمسبوكات اللي اتعملت، وهدموا أمامهم مذابح البعليم وتماثيل الشمس التي عليها من فوق. وما اكتفاش بس بانه يهدها، لكن عمل حركة غريبة جدا، يقول ايه؟ قطعها وكسر السوائل والتماثيل والمسبوكات ودقها ورشها على قبور الذين ذبحوا لها وأحرق عظام الكهنة على مذابحكم، يقصد بالكهنة هنا كهنة الأوثان، وطهر يهوذا وأورشليم وفي مدن منسى وإفرايم وشمعون حتى نفتالي مع خرائبها حولها. ابتدى يمتد إلى المملكة الشمالية اللي هي نفتالي ومنسى، كان في الوقت ده عبارة عن خرائب لأن ملك أشور كان هد المملكة الشمالية وحطمها. فابتدى يكسر مذابح الأصنام ويدقها ويجيب العظام بتاعة الكهنة اللي كانوا بيقدموا للعبادة الوثنية ودقها ورش كل ده علشان يزيل كل عبادة أو كل أثار لعبادة الأصنام من حياة الشعب. أصل لو هد وتاب الهدد هتظل الذكريات إيه؟ موجودة. لكن كان لازم يمحو هذا الهدد كليته، اللي صنعوا ده واللي اشتغلوا بده وأيضا الحاجات اللي اشتغلوها هدها. فكان عمله انه يبيد كل علاقة بالخطية وكل علاقة بالاسم والشر، بس ما كانش يقدر يعمل العمل ده الا لما دخل في علاقة شخصية مع الله. والغريب ان العمل اللي عمله ده تنبأ عنه قبل ما يحصل ب300 سنة نبي الله، انه هيكسر المذابح ويدق العظام بتاعة الكهنة. لو طلعنا سفر ملوك الاول صح 13، سفر ملوك الاول صح 13، ايام سليمان بعد ما مات سليمان وجي ابنه رحبعان، وفي تاريخ انقسام المملكة الى مملكتين، مملكة شمالية ومملكة جنوبية. رحبعام اخذ المملكة الجنوبية، وفي واحد كان صار عليه اسمه، حد فاكر؟ يربعام ابن ناباط، اللي دخل اول مرة عبادة الاوثان في شعب الله لما صنع عجلين من ذهب وقال لهم هي دي الهتك في المملكة الشمالية. يربعام ده بالرغم ان كان ربنا عايز يكسبه لكن هو أتى قلبه، فراح ربنا بعث له ملك. ويربعام ده كان قبل يوشيا ب300 سنة. شوفوا حصل الموقف ايه، ملوك الاول اصحاح 13. وإذ رجل الله قد أتى من يهوذا بكلام الرب إلى بيت إيل، ويربعام واقف لدى المذبح لكي يوقد مذبح العمل للعجل. فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال: يا مذبح يا مذبح. رجل الله بيكلم المذبح. هكذا قال الرب: هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا. يعني شوفوا عظمة يوشيا، ان كان في نبوة خصيصة ذكرت عنه باسمه قبل ما يتولد بتلتمائة سنة، ونبوة بتتكلم عن العمل اللي هيعمله. عشان كده من اعظم شخصيات العهد القديم كان يوشيا. وزي ما هنشوف ان النهضة اللي عملها كان اخر نهضة في تاريخ الشعب. نهضة الروحية كانت اخر نهضة في تاريخ الشعب. انه سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا. وكلمة يوشيا يو من يهوى، شيا يعني عطية، معناها عطية الله. يوشيا عطية الله، في عطية من ربنا تعطى للبشرية. العطية دي هتعمل ايه؟ يذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك، وتحرق عليك عظام الناس. وأعطى في ذلك اليوم علامة قائلا: هذه العلامة التي تكلم بها الرب، هوذا المذبح ينشق ويبري الرماد الذي عليه. فلما سمع الملك كلام رجل الله الذي نادى نحو المذبح في بيت إيل، مد يربعان يده عن المذبح قائلا: امسكوه. فيبست يده التي مدها نحو ولم يستطع أن يردها إليه، وانشق المذبح، مذبح الدبدب اللي كان عامله للصنم، وذري الرماد من على المذبح حسب العلامة التي أعطاها رجل الله بكلام الرب. فربنا تكلم عنه في نبوة قبل ما يتولد بتلتمائة سنة، وعن العمل اللي هيعمله، وأكد ان هذه النبوة حقيقية. وفعلا لما كان يوشيا عنده 20 سنة صنع هذا العمل، انه أباد كل علاقة بالخطية او كل علاقة بالشر، وهدها وسحقها ونشر عظامها وفرقها علشان ما يكونش ليها اي اثر. وكمان الناس اللي عملوا كده وخدموا هذه الخطية. هدم المذابح والسواري ودق التماثيل ناعمة، وقطع جميع تماثيل الشمس في كل أرض إسرائيل، ثم رجع إلى أورشليم. سن 20 سنة ابتدى يخدم ويتجه ناحية حركة الإصلاح. وفي السنة 18 من ملكه، بعد أن طهر الأرض والبيت، البيت اللي هو الهيكل، يعني سن 26 سنة، ابتدى يتجه الى العمل الايجابي. ست سنين دول استغرق عملية التطهير والهد والعمل السلبي، محو اثار الخطية والارتباط بالخطية، لكن كان لازم يملى حياة الشعب بحاجة إيجابية. ففي سن 26 سنة ابتدى يوجه قلبه ناحية الهيكل. والهيكل ده هو أهم حاجة في حياة الناس، لأن الهيكل ده مكان التقاء الناس بالله، العلاقة الحقيقية ما بين الناس وما بين ربنا. ودي كانت آخر نهضة في قصة الهيكل، كانت آخر نهضة إن الهيكل ده يتجدد. أرسل شافان ابن أطليا ومعسيا رئيس المدينة ويؤاخذ يؤحاز المسجل لأجل ترميم بيت الرب إلهه. فجاءوا إلى حلقية الكاهن العظيم وأعطوا بالفضة المدخلة إلى بيت الله التي جمعها اللاويين حارس الباب من منسى وإفرايم ومن كل بقية إسرائيل ومن كل يهوذا وبنيامين، ثم رجعوا إلى أورشليم. نلاحظ أن البقية الباقية حتى من المملكة الشمالية ابتدت تتجه ناحية الهيكل بعد ما عاشت فترة كبيرة منعزلة عن الهيكل وخدمة الهيكل والعلاقة دي، فقدر يتوب الناس اللي في المملكة الجنوبية والبقية الباقية من المملكة الشمالية. ودفعوها لأي عامل الشغل الموكلين في بيت الرب، فدفعوها لعامل الشغل الذين كانوا يعملون في بيت الرب لأجل إصلاح البيت وترميمه، وأعطوها للنجارين والبنائين ليشتروا حجارة منحوتة وأخشابا للورق ولأجل تسقيف البيوت التي أقربها ملوك يهوذا. ابتدى بلحظة عمرانية في الهيكل، لكن النهضة العمرانية دي ما تكفيش، ما يكفيش ان تكون نهضة الكنيسة عبارة عن بنى مباني من الفخامة والضخامة والكثرة. اهم من المباني الف مرة الناس اللي هتبقى في المباني دهية. ما يكفيش التركيز على الحجارة، لكن اهم من كده البناء الداخلي الروحي. ياما في كاتدرائيات في العظمة والأبهة لكن ما فيهاش ناس بيبعوها دلوقتي لأي هدف ولأي حد. فابتدوا يصرفوا للنجارين والبنائين اشتروا حجارة منحوتة. مش معنى حجارة منحوتة، منحوتة يعني توضبة، لأن كان ممنوع يسمع صوت دق شاكوش او ازميل او اي حاجة في مكان الهيكل لانه مكان مقدس ما يبقاش فيه دوشة. كانت الحجارة بتتشكل في الجبل في مكان بعيد ويجيبوها مرقمة علشان يكملوا بيها العمل والترميم. فابتدى يرمم مخلفات الملوك اللي قبليه اللي اهملوا الهيكل واهملوا عشرة الله. فممكن يقول طب كفاية أنا مالي ومال غيري، كفاية نعرف ربنا، لكن هو حس إن دي رسالته في الحياة كشاب. كان ليه رؤية، رؤية رائعة تجاه المستقبل. عشان كده شباب بلا رؤية يضيع. أحد الكتب الإنجليزي بيعبر عن شباب الجيل الحالي قال عبارة لطيفة أوي أوي، قال إن شبابنا لا يرى رؤى بل يحلم فقط أحلاما، ولكن للأسف كلها مزعجة. الشباب بتاعنا قال أوله اسمه الشاب لا يرى رؤى، ما عندوش رؤية واضحة، مش عارف هو عايز ايه ولا رايح فين، لكن كل اللي عنده عمال يحلم، وللأسف كل أحلامه أحلام مزعجة. ده مش بس الشباب ويمكن حتى الكبار، مفيش حد عنده رؤية. هو جاي ليه وعايز ايه وقدامه ايه وهيعمل ايه؟ يوم بيتطوح كده ويوم بيتطوح كده. كل اللي موجود عندنا مجرد أحلام، أوهام، رغبات، وللأسف كل أحلامنا إما أحلام دنسة أو أحلام كوابيس مزعجة، وده اللي احنا بنحلم بيه من خوف ومن قلق ومن ومن ومن حاجات كتيرة جدا. لكن هو كان عنده رؤية عايز يعمل ايه، والرؤية بتاعته اتضحت من خلال الهيكل. كل ما يكون الهيكل ده قوي كل ما الشعب هيبقى قوي، كل ما الكنيسة يبقى عندها رؤية تبقى عارفة هي بتعمل ايه، كل ما هتبقى الحياة الروحية قوية. لكن شوية نشد كده وشوية نشد كده وزهقنا وعملنا وسوينا، طب وبعدين؟ وكان الرجال يعملون العمل بأمانة وعليهم وكلاء، يحث وعبيديا اللاويان من بني مراري وزكريا ومشلام من بني القهاتين لأجل المناظرة، من اللاويين كل ماهر بآلات الغناء. جابوا ناس مهرة عندها موهبة، كل ماهر. وكانوا على الحمال ووكلاء كل عالم شغل في خدمة فخدمة، وكان من اللويين كتاب وعرفاء وبوابون. وعند إخراجهم الفضة المدخلة إلى بيت الرب وجد حلقي الكاهن سفر شريعة الرب بيد موسى. حلقي رئيس الكهنة ده وجد سفر التوراة الأصلي اللي كتبه موسى بإيه؟ بإيده. وكان هذا السفر مخبأ فيه تابوت العهد. فلو ما هم كانوا بيعرفوا التوراة منين؟ كانوا بيعرفوها من نسخ، كل ملك يملك على يهوذا كانوا يسلموه نسخة من توراة. لكن ده لقى النسخة الأصلية وهو بيوضب وبيرمم في الهيكل، النسخة اللي كتبها موسى بيده. فأجاب حلقية وقال لشافان الكاتب: قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. وسلم حلقية السفر إلى شافان. شافان ده اللي يكتب وينسخ التوراة. فجاء شافان بالسفر إلى الملك ورد إلى الملك جوابا قائلا: كل ما أسلم ليد عبيدك هم يفعلون. شغل ماشي كويس قوي في ترميم الهيكل. وقد أفرغوا الفضة الموجودة في بيت الرب ودفعوها ليد الوكلاء ويد عامل الشغل. وأخبر شافان الكاتب الملك قائلا: قد أعطاني حلقي الكاهن سفرا. وقرأ فيه شافان أمام الملك. ابتدى يقرأ سفر التوراة وبالذات سفر التثنية. فلما سمع الملك كلام الشريعة مضق ثيابه. وأمر الملك حلقيا وأخيقام ابن شافان وعبدون ابن ميخا وشافان الكاتب وعسايا عبد الملك قائلا: اذهبوا اسألوا الرب من أجلي ومن أجل من بقى من إسرائيل ويهوذا عن كلام السفر الذي وجد فيه عظيم غضب الرب الذي كتب علينا من أجل أن أباءنا لم يحفظوا كلام الرب ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب في هذا السفر. فذهب حلقيا والذين أمرهم الملك إلى خلد النبي امرأة شالوم ابن توفى ابن حصرة حارس السياد، وهي ساكنة في أورشليم في القسم الثاني، وكلموها هكذا. فقالت لهم هكذا قال الرب إلى إسرائيل: قولوا للرجل الذي أرسلكم إلي هكذا قال الرب: أأنا ذا جالب شرا على هذا الموضع وعلى سكانه؟ جميع اللعنات المكتوبة في السفر الذي قرأوه أمام ملك يهوذا من أجل أنهم تركوني وأوقدوا لآلهة أخرى لكي يغيظوني بكل أعمال يديهم، وينتكب غضبي على هذا الموضع ولا ينطفئ. وأما ملك يهوذا الذي أرسلكم لتسألوا من الرب فهكذا تقولون له: هكذا قال الرب إله إسرائيل من جهة الكلام الذي سمعت من أجل أنه قد رقى قلبك وتواضعت أمام الله حين سمعت كلامه على هذا الموضع وعلى سكانه، وتواضعت أمامي ومزقت ثيابك وبكيت أمامي، يقول الرب، قد سمعت أنا أيضا. فأنذا أضمك إلى آبائك فتضم إلى قبرك بسلام، وكل الشر الذي أجلبه على هذا الموضع وعلى سكانه لا ترى عيناك. فردوا على الملك الجواب: ملاحظة كده، طبعا نشوف هنا إذا كانوا أهملوا أو يعني مدوش المرأة تكرمها الكافي، لكن هنا نرى من الشخصيات الرائعة اللي كان ليها مركز في معرفة الله وفي الخدمة كانت خلد النبي. كان ليها رؤية لله وعمل الله في حياة الناس، كان ليها دور جبار انها سندت يوشيا وارشدته يعمل ايه. هو في الاول ابتدى يطلب اله داود ابيه، يبحث عنه لكي ما يجعله الها شخصيا له. ثانيا ابتدى يطهر بانه يهد ويزيل كل اثار للخطيه. ثالثا ابتدى بالناحية الإيجابية انه يرمم هيكل الله ويعطي المجد لإله إسرائيل ويكون ويحرص على العلاقة والعشرة معه في حياة هذا الشعب. بس هو كان ماشي من غير ما يكون معاه ضيف، لان للأسف سفر الشريعة كان موجودا وغير موجود في نفس الوقت. كلمة ربنا زي عندنا بالضبط، كل واحد فينا عنده كلمة ربنا لكن في نفس الوقت ما عندهوش. الكتاب موجود لكن غير مفتوح. حتى اللي بيفتح الكتاب، كتاب غير فعال في حياته. فلقى هذا الكنز وكأن ده تدبير الله انه يبعث له كلمته. كلمته موجودة لكن مهملة. ياما في بيوتنا كلها مش فيها انجيل واحد، ده ممكن يبقى فيها عشرات الاناجيل بعشرات الاحجام والالوان والاشكال، لكن هي غير موجودة لأنها غير مفتوحة. لازم الإنسان يعرف كلمة ربنا، وعشان أعرفها لازم تتفتح، لازم تتقرأ، لازم يبقى فيها اهتمام زي ما عمل هذا الملك. ماشي كفاية أنا ماشي كويس كتر خيري عملت الحاجات دي، لكن لما ابتدى يسمع كلمة ربنا ابتدى يتضح له ان هو بعيد، هو وكل الشعب كل البعد عن الله. فمش بس مهم ان انا كمان اعرف كلمة ربنا فقط، لكن المهم موقفي من كلمة الله. ايه موقفي من كلمة ربنا؟ يا ترى مزقت الثياب بتاعتي؟ تعرفين يعني ايه مزق ثيابه؟ حد يقول يعني ايه مزق ثيابه؟ الثياب دي بتعمل ايه؟ بتغطي على المسطور. زي ما احنا باستمرار لما نسمع كلمة ربنا او في كلمة توجعنا بتفضحنا، وإنسان ما يحبش إنه يتصدق تقول لي الكلام تقيل بيمكتني كفاية بقى. طب بس هو مش ده الموقف الصح إنك كفاية بقى. موقف الصح أنت هتعمل إيه تجاه هذا الكلام؟ هتفضح نفسك قدام نور الكلمة، تعري نفسك تقول له يا رب أيوة اكشف لي كمان وكمان عن مدى الشر اللي فيا، وتتضع أمام هذه الكلمة وتقول له يا رب أنا بعيد، ورق قلبك. الكلمة اللي قالتها خالدة عن يوشيا تجاه كلمة الله إن قلبه عمل إيه؟ رق قلبه، مش قلبه تقسى في عند والكبرياء، لكن قلبه بقى ضعيف جدا قدام كلمة ربنا، تواضع جدا أمام الرب الإله وأمام كلمته. يا رب أنا مش هغطي نفسي، لأن ساعات الإنسان كلنا بنعمل الحتة دهية، إما لما كلمة ربنا تنور على الغلط اللي جوايا أعمل حاجة من عدة حاجات. أول حاجة أستهين بالكلمة، أستهين بالخطية اللي أنا فيها، ويعني أنا بعمل إيه؟ كل الناس بتعمل كده. أو أخفف من تأثيرها، أنا غلطان، لكن يعني أنا مش بهذه الدرجة من السوء والشر، لا في أوحش مني كتير. أو المشكلة الثالثة الأبشع، إن أنا برر خطيتي بإن أجيب شوية أعضاء، أصلاً أنا عملت كده علشان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بدل ما أقول أنا يا رب فعلاً غلطان، تبدي أبرر في الخطية بتاعتي وأجيب أعذار. لكن يوشيا ما عملش كده، يوشيا اتضع بشدة أمام كلمة الله، بالرغم إن هو من أروع الملوك وأقدس الملوك اللي ملكوا، وبالرغم إن هو فيه نبوة عنه، لكن حس إنه بعيد جدا عن كلمة ربنا، وإن شعبه بعيد خالص. لما أرى في سفر التثنية الإنسان يعيش إزاي وقد إحنا بعاد عن كلمة الله، ترى أنا بهرب من الكلمة أم بستهين بالخطية أم بخفف من خطيتي أم ببرر خطيتي أم أتضع أمام الله وأقول له اللهم ارحمني أنا الخاطي. قلبي بيرق قدام كلمة ربنا ولا بحاول أمسك في هدومي علشان أستر على نفسي، ولا بعري نفسي أمام كلمة الله؟ إيه موقفي من كلمة ربنا؟ ويشيا لأنه كان إنسان فعلا على علاقة حقيقية بينه وبين ربنا، رق قلبه أمام الله ومزق ثيابه واتضع، والحقوني بخلد النبية المعلمة بتاعته. تصلي وتشوف ربنا بيقول ايه. فكان رد خلد النبية كل الكلام المكتوب هيحصل، لان ربنا ما بيرجعش الكلام، وفي دينونة، والدينونة آتية لا محالة، لكن من اجل توبتك، من اجل ان قلبك رأى، انت مش هتشوف الدينونة دي. عشان قد كده يعني توبة انسان ورقة قلب انسان امام تجاه الله تؤجل دينونة هذا العالم. السؤال اللي بيتسأل باستمرار، امتى المجيء الثاني وامتى نهاية العالم؟ لما ربنا يرى ان مفيش نفس بالتوب. فدي توبة انسان تؤخر دينونة الله. توبتنا دي ما نستهنش بيها. التوبة الحقيقية مش بس بترحمنا، لكن بتدي فرصة للآخرين، بتدي فرصة للعالم. فقالت له في دينونة جاية كحسب اللي مكتوب، اللعن والحلف والدهش والصفير اللي موجود في سفر التثنية. لما الإنسان يترك وصية الله ويتجه إلى عبادة أخرى، وعبادة الأوثان مش هي بس الأصنام، لكن عبادة الذات، عبادة الجنس، عبادة المال، عبادة الأشخاص، حاجات اللي بنحطها مكان ربنا في حياتنا. لو أصر الإنسان على خطيته ولم يتراجع الدينونة آتية. لكن قد إيه لما الإنسان يتوب قدام ربنا ويرق قلبه ويمضغ ثيابه ويقول له امتحني يا الله واختبرني وافحص ما بداخلي، نقي قلبي وكليتاي. قد إيه الإنسان ده يجد نعمة. فكانت الرسالة بالنسبة له هي رسالة حياة. راح الخلدة النبية اللي ليها دور جبار وابتدوا يحكولها، قولوا للرجل الذي أرسلكم إلي هكذا قال الرب إني جالب شر على هذا الموضع وعلى سكانه وجميع اللعنات المكتوبة أجل أنهم تركوني وأوقدوا لآلهة أخرى لكي يغضبوني بكل أعمال أيديهم. تمل الإنسان أعمال إيديه اللي بيصنعه في حياته، اللي بيحط يديه مكان الله. أما ملك يهوذا الذي أرسلكم لتسألوا من الرب هكذا تقول له هكذا قال الرب إله إسرائيل من أجل أنك سمعت كلامه وتواضعت أمام الله وقد رق قلبك وتواضعت أمامي ومزقت ثيابك وبكيت أمامي يقول الرب قد سمعت أنا أيضا. وهنا قد إيه دموع الإنسان تحرك قلب الله، قد إيه دموع الإنسان تغير وتؤجل. حولي عيناك عني لأنهما قد غلبتاني. أضمك إلى أبائك فتضم إلى قبرك بسلام، وكل الشر الذي أجلبه على هذا الموضع وعلى سكانه لا ترى عيناك. فردوا على الملك الجواب. وأرسل الملك وجمع كل شيوخ يهوذا وأورشليم، وصعد الملك إلى بيت الرب مع كل رجال يهوذا وسكان أورشليم والكهنة واللويين وكل الشعب من الكبير إلى الصغير، وقرأ في أذانهم كل كلام سفر العهد الذي وجد في بيت الرب. وقف الملك على منبره وقطع عهدا أمام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائضه بكل قلبه وكل نفسه ليعمل كلام العهد المكتوب في هذا السفر. بعد ما كانت كلمة ربنا لي شخصيا، كان لازم يسمع كلمة ربنا للآخرين، كان لازم يخبر الآخرين بهذه الكلمة. فجمع كل المملكة في بيت الرب. بيت الرب مش هو المباني اللي هنحتفل بتدشينها وترميمها، لكن بيت الرب هو ان احنا نتجمع حوالين كتاب المقدس، حوالين كلمته، حوالين رسالته. وأمر بأن سفر الشريعة يقرأ على المسامع من الكبير إلى الصغير. الكل محتاج أنه يسمع كلمة ربنا، أصغر واحد فينا، الأكبر واحد فينا، في السن وفي المركز. فابتدوا يقرأهم، وبعد ما قروا كان لازم يتحول اللي قروا إلى عهد بين الإنسان وبين الله. يا رب انا هاخد الكلام ده ليه، هاخد الكلام ده ليا، وحنشي وحطلبك من كل قلبي ومن كل نفسي، انت هتبقى الهي، انت ليا وانا ليك. فرد الشعب كله لكي ما يدخلوا الى هذا العهد، يتعهدوا امام الله بحسب كلمته وبحسب وصيته، واوقف كل الموجودين في اورشليم وبنيامين، فعمل سكان اورشليم حسب عهد الله الى ابائه، وأذال يشيا جميع الرجفات من كل الأراضي. عملية التطهير دي مستمرة، مش مرحلة وتخلص. الذي لبني إسرائيل وجعل جميع الموجودين في أورشليم يعبدون الرب، خذهم من إيدهم زي إيليا وحطهم في إيدين ربنا، يعبدون الرب إلههم كل أيامه، لم يحيدوا من وراء الرب إله أباء، ما بعدوش عن إله أبائهم ولا لحظة. لكن كانت الرسالة اللي اتولد علشانها انه يمسك ايدين الناس ويحطها في ايدين ربنا، لهذا ولدت ولهذا اتيت لكي اشهد للحق. حس ان هو ده دوره في الحياة، انه ينقذ هؤلاء الناس من الدينونة الآتية. بس عشان يثبتوا في ربنا لا يكفي هذا، انهم مجرد يقفوا يتعهدوا قدام ربنا، لكن كان لازم يثبتهم في خروف الفطر. كلمنا عن عمل الفطر اللي عمله حزقيا بعد مدة طويلة من السنين من أيام سليمان، وعن خطورة الفطر. لا يكفي مجرد التوبة ومجرد القراءة، لكن لابد أني أحتمي بالدم. فصح ده حياتنا، علشان أتذكر من أجل ما صنع الرب لأجلي. في الفصح ربنا قال لهم تغيروا تقويم حياتكم، ادهم تقويم وبداية جديدة، زمن جديد. كل اللي انت عايشه قبل كده من غير دم المسيح ما تحسبوش من عمرك. في الفصح ارى الدم فاعبر عنكم، في الفصح كله رأسه مع جوفه مع اكارعه، وتكلوه مشويا بالنار، لان النار دي هو جازها بدلكم. الحمل جاز النار، جاز نار الدينونة بدلي وبدلك. تأكلون على أعشاب مرة وتأكلون بعجلة، وبعد ما تأكلوا الخروف وتتحدوا بيه وتحتموا بالدم، تعيش أيام الفطير بلا خطية، وتذكر أنك مقدس لي، أنت لي. فكان لازم يعمل هذا الفصح، والفصح اللي عمله يوشيا كان أعظم فصح يعمل على تاريخ بني إسرائيل من أيام صموئيل النبي، أعظم من الفصح اللي عمله حزقيا، لأنه عمله في معاده وعملوا باستعداد لائق. وعمل يوشيا في أورشليم فصحا للرب، وذبحوا الفصح في الرابع عشر من الشهر الأول، وقام الكهنة على حراستهم وشددهم لخدمة بيت الرب، وقال اللاويين الذين كانوا يعملون يعلمون كل إسرائيل، بيعلموهم إيه معنى هذا الفصح وازاي يعيشوه، مش مجرد طقس او حاجه هم بيمارسوها وخلاص. وقال للنويين الذين كانوا يعلمون كل اسرائيل الذين كانوا مقدسين للرب، اجعلوا تابوت القدس في البيت، تابوت العهد يثبت في الهيكل لأن مع أمون أبوه والنسة كانوا أهملوا قدس الأقداس وأهملوا تابوت العهد رموه في حتة لكن قالوا ثبتوه في مكانه. الذي بناه سليمان بن داود ملك إسرائيل ليس لكم أن تحملوا على الأكتاف الآن. تابوت مش هيتحرك من مكانه، تابوت بقى في مكانه ثابت. اخدموا الرب إلهكم وشعب إسرائيل وأعدوا بيوت أبائكم حسب فراقهم حسب كتابة داود ملك إسرائيل نظم خدمة الكهنة وحسب كتابة سليمان ابنه وقفوا في القدس حسب أقسام بيوت أباء أخوتكم بني الشعب وفرق بيوت أباء اللاويين اذبحوا القدس تقدسوا وأعدوا إخوتكم. استعدوا أنتم وعدوا الآخرين علشان يأكلوا هذا الفطر لكيما نثبت في الرب، ليعملوا حسب كلام الرب عن يد موسى. وأعطى يوشيا لبني الشعب غنما حملانا وجداء جميع ذلك في الفطر لكل الموجودين إلى عدد 30,000. قدم الذبيحة من ماله الخاص، عرف انه هو كملك مش يقتني لكن كملك يعطي. و3,000 من البقر هذه من مال الملك. ورؤساءه قدموا تبرعا للشعب والكهنة واللويين. حلقيا وزكريا ويحائيل رؤساء بيت الله اعطوا الكهنة الفصح 2,600 من البقر 2,600 ومن البقر 300. وكنونيا وشمعيا ومثنائيل أخواه وحشبيا ويعائيل ويذابد ورؤساء اللاويين قدموا للاويين للفصل 5,000 ومن البقر 500. حتى الكهنة ادوا، حتى اللاويين ادوا لما لقوا الملك بيدي. فتحيات الخدمة وقام الكهنة في مقامهم واللاويين في فرقهم حسب أمر الملك وذبحوا الفطر ورش الكهنة من أيديهم. وأما اللاويين فكانوا يسلخون ورفعوا المحرقة ليعطوا حسب أقسام بيوت الآباء لبني الشعب ليقربوا للرب كما هو مكتوب في سفر موسى وكما بالبقر. وشووا الفطر بالنار كالمرسوم. وأما الأقداس فتبخوها في القدور والمراجل والمصاحف وبادروا بها إلى جميع بني إسرائيل. وبعد أعدوا لأنفسهم وللكهنة لأن الكهنة بني هارون كانوا على إصعاد المحرقة والشحن إلى الليل بعد ما الشعب كله كل واتحد سدوا هم الكهنة يأكلوا في الآخر خالص. فعد اللاويين لأنفسهم وللكهنة بني هارون. والمغنون بني أساف كانوا في مقامهم حسب أمر داود وأساف وهيمان ويبثون الرائي الملك. والبوابون على باب فباب لم يكن لهم أن يحيدوا عن خدمتهم حتى لو واقفين على حراسة الأبواب ما سابوش مكانهم لكن الدرب لأن أخوتهم اللاويين أعدوا لهم. فتهيأ كل خدمة الرب في ذلك اليوم لعمل الفصح وإصعاد المحرقات على مذبح الرب حسب أمر الملك يوشيا. كانت روعة هذا الفصح إن كل الشعب اشترك فيه كلهم في مكانه واشتركوا فيه باستعداد وهم معدين باستعداد لائق لهذا الفصح. وعمل بني إسرائيل الموجودين الفصح في ذلك اليوم وعيد الفطير 7 أيام. لم يعمل فصح مثله في إسرائيل من أيام صموئيل النبي. وكل ملوك إسرائيل لم يعملوا كالفصح الذي عمله يوشيا والكهنة واللاويين وكل يهوذا وإسرائيل الموجودين وسكان أورشليم. في السنة 18 للملك يوشيا عمل هذا الفصح لما كان عنده 26 سنة. كل المراحل دي مراحل اللي فيها الشاب تملي بيركز على نفسه لكن عظمته انه خرج من نفسه. يمكن في ملوك انتصروا على اعداء، لكن عظمة هذا الملك انه انتصر على ذاته، انتصر على نفسه. عشان كده مالك نفسه خير من مالك مدينة. كان سر العظمة بتاعت يوشيا انه انتصر على نفسه، وان حس بالرغم ان حياته كانت قصيرة، لكن حياته كلها عاش يدي الاخرين، عاش لكي ما يشهد للحق، لان كان ليه رؤية. كمل المرة الجاية ازاي انتهت حياة يوشيا على الارض، لكن ازاي اسمه وذكره باقي فاعظم ملوك اسرائيل. تفضل نصلي. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجدير التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ